طيب عارفين انهي جزء في السمير احنا لما بنيجي نبص على المورفولوجي بنبص فيه التيل. التيل ده اللي هو السين اريا اوف ذا بلاد سمير. المفروض بقى التيل ده نحكم عليه ازاي؟ ما انا ممكن اصلا اكون فارده فيلم مش حلو وبرده في يعني شفت السيلز في التيل. لازم الاول ابقى فارده السلايدز صح. ازاي بقى بنفردها؟ حد يقول لي كده بتعملوا ايه؟ الكفر سليب يتزحف لين ما يلامس القطرة وبعدين يعني كده. او اخلي الكفر نايم على الايه على السلايد كده. وفي نفس الوقت زي ما قال زميلتكم الايدجز بتاع الكفر ما تبقى سموث، ما تبقاش فيها خدوش ولا فيها حاجه، لان دي هتدينا ابنورمال مورفولوجي. الصح اصلا في المورفولوجي بتاع الار بي سي عشان نحكم عليه ان انا اخد دايركت فيلم. يعني ايه دايركت فيلم؟ يعني انا باخد السي بي سي وبعدين احطها في التيوب بتاع الايديتا، بتبقى نقطة في السرنجة، النقطة اللي في السيرنج دي هي اللي انا بعمل منها البلاد فيلم. لو انا خدت من السامبل اللي هي على الايديتا ممكن تدي ابنورمال مورفولوجي بسبب الايديتا، لان الايديتا دي بتعمل تغيير شوية في الشكل. خلاص، يبقى الصح ان انا عشان احكم على المورفولوجي بنعمل كده. احيانا لما اخد اللي هي على الايديتا دي ممكن تكون السامبل اللي قعدت على الايديتا فترة طويلة، خصوصا ان احنا زمان ما كناش بنستخدم اللي هي الباكيتينر اللي هي موجودة دلوقتي، كنا بنستخدم اللي هي الايديتا البودر. فالايديتا البودر دي كان كل واحد بيحط شوية ايديتا في التيوب، يعني ممكن تحط كتير ممكن تحط شوية كده. فممكن لو الايديتا الكتير دي تبص تلاقي كل الار بي سيز بقت عاملة زي السفيروسايد، وفردت بقى الفيلم بسلايد. كمان في ناس بتفرد بطرف الشريحة اللي هي الازاز نفسها وما تبقاش سموث ولا حاجه، تبص تلاقي كل الار بي سيز بقت اكانسو سايد. فاحنا اول حاجه نتاكد ان احنا فردين السلايد صح، ونتأكد ان السامبل ما قعدتش وقت طويل على الايديتا، لان لما تقعد وقت طويل على الايديتا هتدي ابنورمال مورفولوجي. يا اما اخد الدايركت سمير على طول، ان انا اخد من صباع العيان او من النقطه بتاعه اخر نقطه في السرنجه افرد منها البلاد فيلم. المفروض ان احنا ناسس المورفولوجي بتاع الار بي سيز في السينر اريا اوف ذا فيلم اللي هي اللي انتوا بتقولوا عليها التيل. بس ازاي احكم عليها بقى ان دي الابروبريت اريا؟ ان انا اشوف فيها المورفولوجي، ان انا الاقي الار بي سيز في المكان ده جاست تاتشينج اتش اذر، او يعني يدوب كده اتنين جنب بعض. لو لقيت فيه الاوفرلاب ما بين الار بي سيز اكتر من اتنين ما اقدرش احكم على المورفولوجي، لان هي لو كلها على بعضها هتشوف المورفولوجي ازاي؟ ولو هي بعيدة قوي عن بعضها هيبان معظمها وكأن السيلز حجمها كبير. زي مثلا ده الايديال اريا الحتة اللي فوق، شايفين كل واحدة من الار بي سيز سيبرت بعيدة عن التانية. لو جوهم اتنين جنب بعض يبقوا ماكسيموم اتنين، ما يبقاش كل السيلز جاية على بعضها. هذا اللي دي بنقول عليها الكريتيكال اريا، دي اللي بنفحص فيها المورفولوجي بتاع الار بي سيز والمورفولوجي بتاع الوايت بلاد سيلز. طيب زي ما قلنا لو الاريا تو سن يعني احنا جينا في التيل خالص بتاع السمير وبدانا نشوف المورفولوجي، ايه اللي احنا هنشوفه؟ هنلاقي ان السيلز هتبقى ابير فلات اند سموت سكوير، عامله بالظبط زي الكابل ستون اللي هي زي الحصوات كده، مش هيبقى باين اصلا الشكل النورمال بتاع الار بي سي. ويز نو سنترال فالور، الحته اللي هي بتاع السنترال فالور دي مش هتبقى موجوده لو احنا فحصنا في الايه في اللاست اريا اللي هي اخر حته في السلايد. طب ما احنا لو ما شفناش السنترال بالور دي هنقول عليه ان دي ابنورمال مورفولوجي، فما ينفعش ان احنا نعمل اكزامينيشن في الحته دي. لو الاريا اللي هي تو سيك اللي احنا قلنا بقى كل السيلز على بعضها مش هنقدر ان احنا نيفالويت المورفولوجي بتاع الانديفيديوال سيلز. نفتكر بس الماتوريشن بتاع الار بي سيز، قولوا لي كده الستيجز انتم الاريثروبويس. في بقى هتلاقوا في اسامي كده، شايفين الاسامي اللي في الجنب دي؟ اول واحده اللي هي البرو نورمو بلاس اللي هي البرو اريثرو، يعني احيانا بيقولوا عليها الروبري بلاس. انا مش كاتبه لكم الاسامي دي عشان تحفظوها، بس الاسامي دي عشان لما تقابلنا هتستغربوا جدا الار بي سي ما اسمهاش كده. خلاص، مين بقى روبري بلاست دول؟ ده اللاتينيك نيم كانوا بيسموها الاسامي دي. بعد كده اللي هي البيزوفيليك نورمو اللي هي البرو ريبرو بلاس. ريبرو بلاس برو يعني ما قبله. يبقى الخليه اللي هي الروبري سايت هي دي الخليه اللي في النص، وما قبلها برو وما بعدها ميتا، زي بالظبط لما ان شاء الله ناخد في الوايت بلاد سيلز. فدي البرو روبري بلاست اللي هي البيزوفيليك، البولي كروماتيك بيقولوا عليها الروبري سايت، والاورثو كروماتيك الميتا روبري سايت، بعد كده الريتيكولوسايت والاريثروسايت. فاكرين مره اللي عدت في المحاضرات اللي فاتت احنا قلنا في حاجه في المورفولوجي بيقول عليها البولي كروميزيا؟ هي دي البولي كروميزيا. شايفين الكالر بتاع الار بي سيز هنا شويه بينك، هنا شويه يعني بلو جراي كده، ده اللي هي بتبقى اوريدي المفروض انها ريتيكولوسايت، بس احنا عارفين ان الريتيكولوسايت مش بتتسبغ بالستين لا بالرايت ولا بالليشمان، لازم لها صبغه مخصوص. فلما بنصبغها في الرايت والليشمان بتبان النورمال ار بي سيز كده، والريتيكولوسايت بيبقى اللون ده. زي شايفين اللي عليها السهم فوق دي، دي برده ريتيكولوسايت، وبقيه السيلز دي ودي كمان ريتيكولوسايت. دي اللي احنا بنقول عليها بولي كروميزي، يعني ديفرنت كلر في الار بي سيز. ممكن السلايد في الاكزام تبقى بس البولي كروميزيا، فانت هتقولي غالبا بيبقى السؤال ازاي جاي لك سلايد زي دي مثلا، ويا اما عليها سهم او ما عليهاش. في الحاجات اللي هي هتبصي على كل المورفولوجي مش على خليه واحده، غالبا ما بنحطش ارض خلاص. لكن لو هي خليه واحده اللي احنا عايزينك تقولي اسمها ايه، بيبقى عليها السهم خلاص. طيب لو احنا بقى شفنا السمير دي في الاكزام، يبقى دي هتقولي يعني الكومنت بتاعك هيبقى غالبا السؤال الاول ايه الابنورماليتي او ويتش تايب اوف سيل، ايه الخلايا اللي انت شايفاها. فالابنورماليتي هتقولي ان الار بي سي شو بولي كروميزيا. بعد كده هيقول لك الكوز او الميكانيزم او الباثوجينيسيس، الثلاثه زي بعض، الميكانيزم او الكوز او الباثوجينيسيس اوف ذيس فايندينج، الحاجه اللي انت شايفاها دي سببها ايه، او الباثوجينيسيس بتاعها ايه، او الميكانيزم ايه، ثلاثه بنفس المعنى. فانت في الجزئيه دي مثلا هتقولي increased reticulocytes. بعد كده سؤال تاني هيقول لك ايه، mention to clinical condition او conditions يعني بنشوف فيها الحاجه دي، عندك الهيموريج والهيموليسيس. في غالبا في السؤال اللي هسالك فيه بتشوف الحاجه دي فين، هحدد لك عايزه اثنين يعني سببين، او عايزه ثلاثه، او عايزه اربعه، حسب الايه الحاجه اللي انت شايفاها. او لو هي حاجه بتتشاف في ديزيز واحد هقول لك the most common disease for this abnormal. خلاص غالبا ده السلايد، هتشوفي السلايد وتكتبي ده الكومنت اللي بيبقى على السلايد. ده شكل الريتيكولوسايت عشان ما ننساهاش. الريتيكولوسايت دي برده ممكن تبقى في الاكزام سبوت، يعني انت تشوفيها وهنقول في الحاله دي بقى هتبقي انت شايفه ان دي صبغه الريتيكولوسايت، يعني ويتش تايب اوف سيل، هتكتبي ان هي ريتيكولوسايت. طيب تايب اوف ستين، هتكتبي نوع الستين اللي احنا ايه استخدمناه، يا اما هنقول لك الكوزس اوف انكريز او الكوزس اوف ديكريز. خلاص دكتور، نعم. المعلومات اللي ممكن تقولينا بيها زي مثلا التشخيص وكل المعلومات دي الخلايا السلايدز اللي جايه هنلاقي كل خليه والابنورماليتي موجوده في ايه. بص يا بنات الترم ده زحمه جدا، انا في العادي قبل امتحان العملي بعمل مراجعه للحاجات اللي تيجي في الامتحان، فانا مش ضامنه ان انا هلحق اعمل ده في الترم الاولاني لان احنا مزنوقين جدا. خلاص فركزوا في المحاضره دي لان دي تقريبا يا اما 50% يا اما 100% من الامتحان. خلاص كل اللي هتعملوه قبلها ان انتوا تدخلوا على النت، كل واحده من الخلايا اللي هي الابنورمال مورفولوجي دي هتكتبي اسم الخليه وتقولي مورفولوجيك ابنورماليتيز او مثلا سيكل سيل، وتشوفي بس المورفولوجي بحيث ان هو لما يجي في الاختبار الخليه تبقى يعني مراجعتي هي دي ايه وبتبقى موجوده فين. الجزء النظري بقى موجوده في ايه وفي ويتش ديزيز وايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها، ده في المذاكره النظري. خلاص فركزوا في المحاضره لان انا مش ضامنه ان انا اعيد تاني المورفولوجي. في النظري لان هي اوريدي اصلا مثلا ما نيجي سيكل سيل ديزيز ما هو اوريدي في النظري، لكن شكل الخليه سيكل سيل نفسها هنشوفها في الجزء الايه العملي. في الاختبار العملي هيجي لك السبوت وكومنت على السبوت. خلاص فالريتيكولوسايت دي واحده من الحاجات اللي ممكن تيجي، البوليكروميزيا واحده من الحاجات اللي ممكن تيجي. ده شكل النورمال ار بي سيز. شايفين النيوكليس دي اللي فوق دي اسمها سمول ليمفوسايتس، ماشي. النيوكليس بتاعتها قرن السايز بتاع النيوكليس بتاع السمول ليمفوسايت بالسايز بتاع الار بي سيز. تقريبا النورمال ار بي سيز هو نفس السايز بتاع النيوكليس بتاع السمول ليمفوسايت، والجزء ده بناخده كلاند مارك نقارن بيها هل هي مايكروسيتك ولا نورموسيتك ولا ماكروسيتك. لو انا حاسه ان انا بشوف السمير ومتلخبطه مش قادره احكم السايز بتاع الار بي سيز ده نورمال ولا لا، بدور على واحده من السمول لينفوسايت وابص على النيوكليس بتاعتها واقارنها بالار بي سيز. لو لقيت النيوكليس بتاع الليمفوسايت الار بي سيز نفس السايز بتاعها يبقى دي نورموسيتك. خلاص. طب هذه الصوره بتاعها يكون نورمال؟ دي نورمال. ممكن تشيل عليها؟ على مين؟ الليمفوسايت اللي فوق دي شايفينها؟ شايفين النيوكليس بتاعتها؟ النيوكليس بتاعتها نفس حجم الار بي سيز. خلاص. لا هنا ما فيش بولي كروماتي. شايفه اي واحده من دول لونها جرينش او بلو جرينش؟ في ديفرنت سايز، بس كلهم نورمال. احنا قلنا الديفرنت سايز ده مش احنا قلنا نحكم على مين؟ نقارنهم بدي. يعني دي مش دي انت حاسه انها صغيره، قارنيها بدي هتلاقيها برضو نفس السايز. لكن هوريكم الانايزوسايتوزس. عمر ما هجيب لكم سلايد زي دي فيها خليه او اتنين مش نفس الحجم وتبقى انايزوسايتوزس. احنا قلنا الباثولوجي بيبقى ايفيدنت، مش بتبقى واحده او بس من السيلز اللي احنا نشوفها نقول عليها دي باثولوجي. لازم ابقى شايفه الباثولوجي ده في نسبه كبيره جدا من السيلز. فلما اشوف انايزوسايتوزس يبقى ما يختلفش عليها اتنين تبقى دي انايزوسايتوزس. لما انا اقول مش انايزوسايتوزس وانتوا تقولوا لا فيها يبقى اختلفنا تبقى مش دي الباثولوجي. خلاص. ده تاني قارنوا السايز اهو بتاع السمول ليمفوسايت. شايفين النيوكليس دي تقريبا نفس السايز بتاع الار بي سيز. اول حاجه الترمز بقى اللي احنا هنقولها اللي هو الاختلاف في السايز زي ما احنا قلنا. طب دكتور، طب احنا بنقارن بالليمفوسايت، طب اذا كان في مشكله بنفس الليمفوسايت، ايه المشكله اللي ممكن تبقى في الليمفوسايت؟ اكبر او اصغر؟ صغير. احنا عندنا نوعين من الليمفوسايت ان شاء الله ناخدهم بعدين، في سمول ليمفوسايت وفي لارج ليمفوسايت. انت لما تيجي تقارني دوري على السمول ليمفوسايت وقارني بيه. بس السايز ديسكريبيتورز، ديسكريبيتورز مش مهم حفظ الاسامي الكبيره دي. ديسكريبيتورز يعني الاختلافات اللي ممكن تحصل او المشاكل اللي احنا ممكن نشوفها في السايز. ايه الابنورماليتي في السايز بتاع الار بي سيز؟ نقصد بيها المايكروسيتك والماكروسيتك والنورمال اللي هي النورموسيتك. فانايزوسايتوزس فاريشن ان ذا سايز اوف ذا ار بي سيز ديو تو باثولوجيك كونديشن. يعني لازم هيبقى في سبب باثولوجي هو اللي عمل اختلاف الحجم ده. زي ما احنا شايفين كده هنا دي صغيره، شوفوا الفرق بقى هنا كتير صح. يعني دي مثلا ممكن اعتبرها نورمال، عمرها ما هتبقى نورمال. كل الخلايا كل واحده بشكل ايه مختلف. احنا ممكن كمان لو احنا مثلا دي تعتبر نورمال سيل ودي وزن نورمال ودي وزن نورمال، لكن هنا وهنا وهنا وهنا دول كلهم خلايا اصغر في الايه في الحجم. النورمال زي ما احنا قلنا اللي هي لها نورمال ام سي بي، نورمال سايز باي كونكيف ديسك ار بي سيز. المايكروسيتك قبل كده قلنا الام سي بي بتاعها هيبقى اقل من 80. والديفكت موجوده فين؟ الديفكت ده بقى اللي بقول لكم عليه الكوز او الباثوجينيسيس او الميكانيزم، يعني ايه الحاجه اللي سببت المايكروسايتوزس. لكن لما اقول موجوده في انهي ديزيز يبقى انت هتقولوا لي الديزيز اللي بلاقي فيها مايكروسايتوزس. عرفتوا الفرق ما بين الاثنين؟ لان دايما بيحصل ميكس ما بين الديزيز اللي انا بشوف فيه الباثولوجي والميكانيزم او الباثوجينيسيس. خلاص. طيب الميكانيزم هنا بقى ايه؟ abnormal size due to failure of hemoglobin synthesis. يبقى المايكروسيتك دي سببها ان مفيش هيموجلوبين synthesis، لان احنا المايكروسيتك بنشوفها في الايرن وبنشوفها في الثلاسيميا، واحده فيهم عندها abnormal hemoglobin والايرن مفيش هيموجلوبين synthesis، لان طالما deficient iron الايرن اصلا بيدخل في الاستراكشر بتاع الهيموجلوبين مولكيول. زي ما قلنا الديزيز اللي هي الايرن deficiency والثلاسيميا واحيانا الانيميا اوف كرونيك ديزيز. يبقى في الامتحان غالبا لما اقول لك قولي لي تو كوزز اوف مايكروسايتوزس او ذس ابنورمال فايندنج يبقى انت اهم حاجه الايرن ديفيشنسي والثلاسيميا. عارفه لو واحده كتبت لي ايرن ديفيشنسي انيميا وانيميا اوف كرونيك ديزيز اعتبرها في واحد يعني جاوبت نص السؤال. ليه؟ لان انت جيتي على الحاجه اللي هي ليست كومن. احنا قلنا الكرونيك ديزيز امتى؟ في الليت يعني لو برولونج لوقت طويل. لكن اهم اتنين ما ننساوش ابدا اللي هم الاثنين دول الايرن والثلاسيميا، وضيفوا جنبهم عندكم في السلايز انا نسيت ابعتهم معذره يعني، ضيفي عليهم السيدرو بلاستيك من المحاضره اللي هي بتاعه النظر. طيب الماكروسيتيك بقى ار بي سيز لارجر، الام سي في بتاعها اكتر من 100. خلاص هتلاقوا في بعض البابليكيشن كاتبه 90، فاحنا هنثبت الرقم 100 عشان كلنا نحفظ الرقم ده. نعم. الكوزس بتاع المايكروسيتيك، هنا عندنا الايرون ديفيشنس والثلاسيميا، حطوا معاها السيدروبلاستيك. طيب الديفكت اللي حصل عشان كده الحجم بتاع الار بي سيز انكريز، هنا امبيرد دي ان اي سينسز، او بنقول عليها ستريس اريثروبويسيس. يعني ايه بقى ستريس اريثروبويسيس دي؟ بيحصل في احيانا لما يبقى المرو عليه ستريس، زي ما احنا كده عندنا مذاكره كتير وعندنا امتحانات فاحنا في ستريس، هو المرو نفس الحكايه، البودي عايز يصنع ار بي سيز كتير فبيبقى في ستريس اريثروبويسيس. امتى ده بيحصل؟ في الهيموراج، وبيحصل في الهيموليسيس، وبيحصل في الناس اللي عندهم ابلاستيك انيميا. خلاص عشان كده قلنا عليه ستريس اريثروبويسيس، يعني المرو مش شغال بمزاجه، ده هو اندر ستريس، فبيقوم بيطلع حجم الخلايا اللي بتطلع، بيضطر يطلع مين؟ الريتيكولوسايتس، قبل ما يحصل لها ماتيوريشن، اللي هي المفروض تستنى يحصل لها ماتيوريشن في المرو، فلما تطلع تقوم يبقى الحجم بتاعها اكبر من النورمال. خلاص خلاص الحته دي. طيب موجوده في ايه بقى؟ الميجالوبلاستيك انيميا، ممكن في الليفر ديزيز، او في المايلودسبلاستيك والالكوهوليزم والملاريا. لو نسيتوا كل ده وقلتوا لي الميجالوبلاستيك انيميا ذيس از ذا موست امبورتنت، ما تجيش بقى اللي بيحصل في الامتحان ايه، ابص الاقي واحده نسيت كل، افتكرت كل الهلومه دي ونسيت لي اهم واحده فيه، في الاخر تيجي تقول لي يا دكتوره ده انت قايله بس سببين وانا كاتبه اكتر من اثنين، وانت كاتبه اكتر من اثنين بس نسيتي الحاجه اللي انت كل يوم هتشوفيها في اللاب، صح؟ ودورت لي على حاجه ممكن اصلا ما تشوفيهاش. يعني الليفر ديزيز ده ممكن الماكروسايتوزس بتاعته تبقى مثلا حاجه و90 فما نعتبرهاش ماكروسايتوزس، ممكن يبقى اظهر ماكرو الليفر ديزيز اللي هيلفت انتباهك فيه مثلا عنده انيميا وثرومبوسايتوبينيا، بس مش هيلفت انتباهك الام سي في. خلاص الحاجه الثانيه الالكوهوليزم، مش كل الناس اللي عندهم الكوهوليزم بيجوا لنا اللاب. الملاريا مش كل، يعني مش الانديميك اريا بتاع الملاريا اللي انت هتشوفي فيها ملاريا ومكبره الام سي في، انت اصلا لما بيجي لك سلايد فور ملاريا مش بيبقى جايبها لك عشان تقولوا له هو عنده ماكروسايتوزس ولا لا، ده هو جايبها لك عشان تقولي في ملاريا ولا مفيش ملاريا. خلاص يبقى اهم واحده هنا ما ننساهاش هي الميجالوبلاستيك انيميا. لما الواحد انت عارفه لو قايله لك تو كوزس وانت كتبتي بس ميجالوبلاستيك انيميا ممكن اسامحك على الاذر كوز، لكن لما اجيب لك تو كوزز وما تكتبيليش فيهم بكلمكم بحقيقه الحاجات دي. طيب معلش يا دكتوره لا افرض ان انا كاتبه تو كوزز، يعني ما تكتبي الاثنين اي واحده من الاثنين التانيين دول، بس اهم حاجه يبقى ده موجود. ما ننساش خالص ان الميجالوبلاستيك بتبقى ماكروسيتيك، اهي دي واحده ودي، كل الخلايا هنا ماكروسيتيك. قارنوها بقى بالايه؟ بالنيوكليس بتاعه مين؟ بتاعه الليمفوسايت. شايفين دي تقريبا قدها مرتين يعني. خلاص لما بجيب في الامتحان سلايد ماكروسيتك، علشان تبقوا عارفين انا السنه اللي فاتت عملت لهم مراجعه والسلايد اللي جبتها في المراجعه هي اللي جبتها في الامتحان، فانتوا لو سمحتوا ركزوا في المحاضره ماشي، لو عايزين يعني تجيبوا الفول مارك في العمل. السلايد دي لما تيجي هيبقى المطلوب منك ايه؟ مش هحط لك سهم على حاجه بقى، انت شايفه اصلا كل الخلايا حجمها نورمال ولا كبير؟ فيبقى مطلوب منك الكومنت انها تقولي ماكروسايتوزس والميكانيزم او الباثولوجي اللي هو امبيرد دي ان اي سينسز، وبنشوفها في انهي ديزيز، هتكتبي ميجالوبلاستيك انيميا. الثلاث سطور دول او الثلاث جمل دول انف ان هم يدوك الفول مارك على السلايد. خلاص تكسر السلايدات تيجي نفس اللي في المحاضره ولا هتاخد نفس الصوره في المحاضرات ولا؟ الله اعلم يعني، فانت ركزي في المحاضره وبعدين نتكلم في الحاجات دي. دكتوره نعم، احنا هنشوفها تحت الميكروسكوب ولا هتكون عرض شرايح؟ لا لا هيبقى في عرض، لان لحد دلوقتي ما فيش غير اربع ميكروسكوبات، هم خمسه في اللاب منهم واحد خربان، فطبعا ما شاء الله يعني العدد ده كله هتجيبي منين؟ المفروض ان احنا لنا حضرتك 20 ميكروسكوب من السنه اللي فاتت، من اول السنه من شهر 11 اللي هو تقريبا بنفس التوقيت ده كان المفروض يوصلوا في نوفمبر. اه فشوفي بقى لحد دلوقتي لسه ما جتش الميكروسكوبات. لو احنا حناكوا بقى على الميكروسكوبات محتاجين كده ايه يومين ونباتهم هنا، يعني نبيت وتاني يوم نكمل الامتحان. مقارنه بقى شوفوا المايكروسيتك دي، شوفوا حجم دي وشوفوا حجم دي. طيب دي بقى في الامتحان ما اجيبلكيش السلايد دي عشان تقولي عليها انها مايكروسيتك، لان ايه فيها اثنين ثلاثة هما اللي باينين والباقي مش باين قوي انها مايكروسيتيك، فالسلايد بتاعت الاجزام بتبقى كلير يعني ما حدش يختلف عليها. خلاص ومع ذلك بلاقي ناس كاتبين لي نورمال، ببقى يعني بصي مش عارفه اقول لهم ايه والله. ماشي نيجي بقى اللي هي الكروموسيتي. الكروموسيتي ديسكريبتورز يعني ايه الاختلافات في الكالر. ماشي يا اما ان احنا نقول النورموكروميك دي النورمال، يا اما الهايبوكروميك يا اما الهايبركروميك. النورموكروميك دي نورمال ان كالر زي ما قلنا البيل سنترال اريا اوكيوباي لزان وان سيرد اوف ذا دايامتر بتاع الار بي سيز. يبقى اللي نقدر نحكم على الكالر من خلال مين؟ السنترال بالون. لو هو اكتر من وان سيرد ده بتاع الهايبوكروميا، لو هو مفيش بقى سنترال بالور ده بتاع الهايبركروميا. وقلت لكم دي اصلا مسمى غلط، بس هو بنشوفه بس في مين؟ في السفيروسيتك، لان ما فيهاش سنترال بالور فبيطلع الام سي اتش سي بتاعها عالي. خلاص الهايبوكروميك ار بي سيز هاز ا ديكريزد هيموجلوبين كومبلمنت يعني كميه الهيموجلوبين. السنترال بالور اكسيد وان سيرد اوف دايامتر اوف ذا سيل. الديفكت ريديوسد هيموجلوبين كونتنت اللي هو بنشوفه في الانديسز ديكريزد ام سي اتش سي. خلاص ومعاها كمان اكتبوا جنبها كده ديكريزد ام سي اتش. طب ايه الحاجات اللي تعمله الهايبوكروميك؟ هي نفس الاسباب بتاع المايكروسايتوزيس. النوتس دي حطوها عشان ما تقعدوش تحفظوا كل سلايد تحفظوها على حده، ممكن السلايد الواحده تحفظوها لكذا حاجه. خلاص يبقى الكوزس بتاع الهايبوكروميا هي نفس الكوزس بتاعة المايكروسيتيك انيميا، لان احنا بنقولها ايه مايكروسيتيك هايبوكروميا. ولو جيتوا هنا على التشينج اللي حصل او الديفكت هو ريديوسد هيموجلوبين سينثيسز، وكان هناك نفس الحكايه برضو ريديوسد هيموجلوبين سينثيسز. الهمس ده ليه؟ اللي عايز يسال على حاجه يسالني. ماشي بقول هنا انتوا اكتبي بس في النوت عندك الكوزس بتاع الهايبوكروميا هي نفسها المايكروسايتوز عشان توفري على نفسك انك تحفظي حاجتين. خلاص كوزس اوف مايكروسايتوز نفسها هي الكوزس اوف هايبوكرومي. خلاص هنا بنحكم على كميه الهيموجلوبين في الانديسز بايه قبل ما اشوف السمير، ايه الحاجه في الانديسز اللي تخليني اقول هايبوكروميا ولا مش هايبو. الام سي اتش سي واكتبوا جنبها الام سي اتش. خلاص كل واحد من دول له ريفرنس رينج خدتوه في العمل صح. اول لما اشوف الانديسز والاقي الريفرنس رينج بتاعها هي اقل من النورمال نقول على طول ان دي هايبوكروميا. نفس الحكايه بالنسبه لمين؟ للسايز. لما اشوف الام سي في اول لما الاقي الام سي في طالع حاجه و60 يبقى انا قبل ما اشوف السمير هقول ان هي دي مايكرو سايتوز. دكتور الديكريست ام سي اتش سي هي مكتوبه في سلايد؟ لا موجوده، بقول ضيفي الام سي اتش كمان يعني ديكريز ام سي اتش سي وديكريز ام سي اتش. هكتبها لكم قبل ما ابعتها ان شاء الله. طبعا هو عشان الضوء مش واضح، لكن فيما تشوفوا السلايدز على الكمبيوتر واضح دي نورمال ودي تقريبا ما فيهاش هيموجلوبين. خلاص الدكتور هيكون اغمق؟ هيكون ايه؟ اغمق. انت تقصد يعني ايه؟ هيكون هايبر. هنشوف الهايبر هي بس السفيروسايت اللي بيبقاش فيها سنترال بالون. الهايبر كروميك زي ما قلنا الوحيده اللي بيبقى فيها كده هي السفيروسايت زي ما انتم شايفين كده، مفيش هنا سنترال بالور والسموث اوت لاين اوف السيل. خلاص طيب دي بقى لما تيجي في الامتحان اسمعوا لو سمحت، لما تيجي في الامتحان انا هبقى حاطه سهم على الخليه فانت هتكتبي الفايندنج اللي انت شايفاها. مفيش واحده بقى تسيب لي اسم سفيروسايت وتقوم راح كاتبه لي هايبر كروميك او هايبر كروميا. ده انا حاطه لك اصلا شوفي الاسهم على ايه، على السفيروسايت. فانت حضرتك في الحاله دي مطلوب ان انت تكتبي الفايندنج اللي انت شايفاها سفيروسايت. الميكانيزم اللي عملت السفيروسايت هي اللي احنا قلناها في انتوا لسه بكره هنقولها في المحاضره بتاعت بكره ان شاء الله. بعد كده في ويتش ديزيز الهيريديتري سفيروسايتوزس والاميون هنشوفهم حال. خلاص يبقى في السلايد دي ما لقيش واحده كاتبه لي هايبر كروميا بس، لازم تكتب كلمه سفيروسايت. خلاص دي الهايبوكروميا واضحه هنا عن السلايد الثانيه، شايفين السنترال بالور اكتر من وان سيلد اوف الدايامتر. البوليكروميزيا اللي احنا قلناها في السلايد الاولانيه زي ما قلنا ان بيبقى بلو جراي كالوريشن الديفكت بريزنس اوف ار ان ايه. مش احنا قلنا ان الريتيكولوسايت دي بيبقى لسه فيها ريمننت من الار ان ايه وده اللي بيخليها تتسبب تعمل زي الريتيكوليشن كده في السوبرافيتال ستين. فالريمننت دي في الستين العاديه بتبان بقى الكالر اللي انتوا شايفينه، شايفين الجروب دي كلها ودي دي اللي احنا مش نفس الكالر بتاع دي ولا دي، دي الار بي سيز ايوه على لونها على بلو شويه خلاص اهي. بصوا احفظوا شكلها من دي، هل الار بي سيز دي نفس الكالر كلهم؟ لا، في ار بي سيز عاديه وفي لون تاني، ما يهمناش اللون تاني ده لون ايه، المهم طالما في ديفرنت كالرز فبنقول عليها بولي كروميزي خلاص. الاسوشيتد كونديشن انكريزد اريثروبويتك اكتيفيتي او الهيموريج. انكريز اريثروبويتك اكتيفيتي زي مين؟ اكتبوا جنبها هيموليتك انيميا خلاص، لان الهيموليتك انيميا بتزود الريتكس، يبقى في السمير العاديه الريتكس دي هتبان في شكل البولي كروميزي. وفي نفس الحكايه الهيموريج برضه هيزود الريتكس عشان البون مارو هيشتغل يحاول يعوض البليدنج اللي حصل، فهتبان في البريفرال بلاد او في السمير على انها ايه بولي كروميزي. زي ما قلت لكم دي ممكن تبقى سلايد، فالكومنت بتاع البولي كروميزي حاجتين الهيموريج والهيموليسيس خلاص. دي تجميعه للابنورماليتي النورمال ان هي نورموكروميك، الهايبو اللي هو ديكريز هيموجلوبين، والهايبر اللي هو انكريز، والبوليكروميزيا سببها الريتيكولوسايت. نيجي بقى للاختلاف في الشيب اللي هي البوكيلو سايتوزيس خلاص. فاريشن ان الشيب اوف الار بي سيز الديفكت ريفرسبل التريشن في الممبرين. حصل ريفرسبل التريشن، ايه بقى نوع الديفكت اللي حصل ده حسب كل واحده فيهم هنقول ايه الديفكت اللي حصل فيه، بس الميكانيزم بتاع كل البوكيلو سايتوزيس ان الممبرين حصل فيه مشكله. شايفين المنظر ده؟ هل ده واحدة فيه تقول عليه نورمال؟ فهنا لما بيجي في الاختبار صورة بتبقى كلير ان هي فعلا ابنورمال سيل. ده لما يجي في الاختبار يبقى مطلوب مننا الكومنت ان هو الكونديشن ده اسمه ايه؟ بوكيلو سايتون. بشوفه امتى؟ قولي اي حاجة من الحاجات اللي احنا هنقولهم دلوقتي. يعني الايرن ديفيشنسي انيميا احنا قلنا في المحاضرة بيبقى فيها انايزو بكيلو صح؟ الميجالوبلاستيك بيبقى فيها، الهيموليتك كلهم بيبقوا فيهم خلاص؟ يبقى اي نوع من الانيميا هتقولي هنا هيبقى صح، ما عدا الوحيده اللي مش قريبه قوي من ده مين ان شاء الله تاخدوها بكره اللي هي السفيروسايت، لان بيبقى مين الباثولوجي اللي موجود هي السفيروسايت هي اللي موجوده، لكن كل الانواع الثانيه من الانيمياز ممكن الاقي فيها الانايزوبوكيلو دي خلاص. اول واحده بقى فيهم هنتفق على حاجه الاول، ديسكوسايت ده اللاتين نيم مش عايزاكم تحفظوه، هو انا عايزاكم بحطه في السلايد عشان لما بره او بتطلعوا في الانترن او روحتوا تريننج في اي مستشفى اللي اكبر منكم بيحاول يفرض نفسه عليكم فيقوم يقول لكم حاجات انتوا ايه متخيل انكم ما تكونوا ما سمعتوهاش، فبس على الاقل الحاجه تبقى مرت في ذهننا لما حد يقولها قدامنا ما بنبانش قدامه ان احنا مش عارفين. لكن في الاجزام مش هجيب لك الديسكوسايت واقول لك قولي لي هي ايه. شايفين الاسم الثاني ده الاكا؟ الاكا يعني نفس المسمى خلاص اللي هو النورموسايت، فكلمه ديسكوسايت من ديسك وسايت ديسكويد شيب، فالنورمال اللي هي الديسك شيب دي فعشان كده قالوا عليها ديسكوسايت خلاص. الاكا اللي هي الاسم المسمى اللي احنا هنحفظه هي اللي جنب كلمه اكا في كل سلايد جايه اللي هنحفظه هو ده خلاص. هنا النورموسايت اللي هي النورمال سيل. نيجي بقى الاول واحده اكانسوسايت هنشوف شكلها الاول وبعدين نتكلم خلاص. اهي دي ودي ودي ودي انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ زي ايه؟ زي الاشواك. ايوه سبايكس، بس هنا بقى لان في خليتين لهم نفس الشكل ده بس في فرق بينهم. هنا السبايكس اللي انتوا شايفينها دي مش ريجولر صح؟ يعني كده ممكن 2-3 في كل خليه، لكن مش شايفه ان هي في السبيسز ما بين كل واحده من الهورن دي او السبايكس دي ايكوال، لا ده تلاقي واحده هنا وبعدها مسافه واحده ثانيه وبعدين واحده ثانيه ما هياش ريجولر صح. فده اللي احنا بنسميها اكانسوسايت. في واحده زيها بالظبط بس بنقول عليها ايكينوسايت، بس الفرق ان هم ريجولر، يعني تشوفيها تحس ان هو الخليه الواحده فيها 10 متقسمين على ايكوال ديستانس من السيل خلاص. فدي شكلها نشوفها بقى موجوده في ايه. كل الخلايا اللي بالمسمى ده لما تيجي في الامتحان هيبقى فيه سهم على الخليه نفسها تقولي اسم الخليه ايه وموجوده في انهي ديزيز. الحاجه اللي ما عليهاش سهم دي اللي انت شايفه باثولوجي في كل السلايد، وهتتكلمي على الباثولوجي ده زي البوكيلوسايتوزيس والانايزوسايتوزيس والديفرنت في الفاريشن في السايز المايكرو والماكرو والنورموسيت. هي عبارة عن استرويد بيبقى فيها من 3 to 12 الريجولار سبايكس أو سبيكيولز. الاسم السينوني مسليها اللي هي السبار سيل، بس هنا دي هنحفظها بالأكانسو سايت. السبار دي اشتبوا عليه خلاص، يبقى احنا هنحفظ في دي انها اسمها أكانسو سايت. طبعا الوصف فيها ايه ده عشان تعرفوا شكلها، لكن في الامتحان لما اجيبها لك انت كونك اتعرفت على شكلها انا مش محتاجاكي تقولي لي الوصف صح، لكن يهمني بقى اللي جايين دول موجودة في ايه، موجودة في ايه وسببها ايه. السيل فوليوم بيقل، الديفكت حصل تشينج في الريشيو بتاع الكوليسترول والليسيسين اللي هو الفوسفوليبيد والكوليسترول اللي موجودين في الممبرين خلاص. ايه اللي حصل؟ هاف ان اكسس اوف كوليسترول، يعني الكوليسترول بقى اكتر من النورمال. ايه الديزيزز اللي موجوده فيها؟ الاند ستيج ليفر ديزيز، البايروفيت كايناز، الهيموليتيك والاي بيتا لايبوبروتينيميا. الاند ستيج ليفر ديزيز والاي بيتا لايبوبروتينيميا دول تعلموا عليهم كده صح، لان دول اهم اتنين. لو احنا جينا نبص البايروفيت كايناز ده ممكن اشوف فيه اذر ابنورماليتيز، والهيموليتيك انيمياز بشوف فيها حاجات تانية، يعني السيكل سيل هيموليتيك بشوف فيها السيكل سيل بتاعت الثلاسيميا، بشوف فيها ديفرنت سيلز التارجت سيل، وبشوف فيها الاكانسوسايت والايكينوسايت كل التايبس اوف سيل. لكن الخليه دي كاركترستيك لمين؟ لدي. والاي بيتا لايبوبروتينيميا ده واحد من الابنورماليتي في الليبيد ميتابوليزم، ده بيبقى انهيريتد، فعشان كده عمل مشكله في الليبيد ممبرين وبالتالي كانت النتيجه الابنورمال مورفولوجي خلاص. حد عايز حاجه في السلايد دي؟ عيد فيها حاجه؟ الخليه هنحفظ ايه؟ اكانثو سايت خلاص. طيب موجوده في ايه؟ لو نسيتي دول انا مش عايزاه، لكن ما تنسيش الليبر وما تنسيش الاي بيتا لايبوبروتينيم. ده صوره تانية انا بس عايزه اوريكم، شايفين الريجولاريتي دي؟ احنا ممكن نسبق ونشوف الاكانسو سايت عشان تقارنوهم الاثنين مع بعض. اهي لا مش نفسها، يعني شايفه الثانيه اللي سبايكس بتاعتها الواحده كبيره وواحده صغيره، دول لا تقريبا شوفي هنا ريجولار، ايش الخليه نفسها تحس ان هي ايه ريجولار ماشي. تاني واحده اللي هي اسمها بليستر سيل او بنقول عليها البايت سيل خلاص. بايت يعني من الاسم كده معضوضه، يعني متاكل منها حته، فدي بيبقى فيها هاينز بودز، وبعدين لما عدت في السبلين راحت الماكروفاج واكله حته الهاينز بودز دي، طلعت في البريفرال بلاد وكان من الار بي سيز متاكل منها جزء. فدي كونتين وان اور مور فاكيول، البريفري بيبقى سيل، الديفكت اللي حصل فورمد باي ريموفال اوف الهاينز بودز. طبعا موجوده في ايه؟ نعمل مليون صح جنب كلمه الجي 6 بي دي، لان الجي 6 بي دي بنقول عليه هاينز بودز انيميا، هي ديزيز اسمه كده هناخده ان شاء الله بكره. فعشان كده دي اهم ديزيز الاقي فيه البايت سيل هي الجي 6 بي دي. كل الهيموجلوبينوباسيز ممكن اشوف فيها كده، والهيموليتيك ابيسودز يعني اي حاجه فيها هيموليسيز ممكن الاقي الابنورمال سيل دي، بس مور كومن في مين؟ في الجي 6 بي دي. طب ليه كل الهيموجلوبينوباسيز؟ لان هي اصلا هيموجلوبينوباسي بقى فيه مشكله، يا اما الهيموجلوبين حصل له بريسيبيتيشن وبالتالي بقى كل ما يعدي في السبلين تحول الماكروفاج تاكل الار بي سيز دي، فتقوم واكله الحته اللي فيها الابنورمال هيموجلوبين تطلع في البريفرال بلاد بايت سيل، لكنها موست كومن ديزيز هي الجي 6 بي دي. دكتوره نبدا نقول فيها احنا شايفه المحاضره بتبدا 10 بالظبط. محاضرة ايه؟ العملي؟ عملي مع شكل مع بايو. في ناس بايو وناس عندهم هيما. هو احنا كده الساعة كام؟ الساعة 10. طيب اوكي ثواني بس شوفوا دي اهي، دي اللي انا بقول لكم عليها البايو. هو مين استاذة فريال؟ طب انا هروح لها بس استأذنها، احنا دلوقتي بقينا كام سلايد؟ بقينا النص تقريبا. لا لا ده هم اصلا معظمهم صور ما فيهمش شرح، كلهم زي دي. طب انا هروح اقول لها 10 دقايق واجي لكم لو هي عشان ما تتضايقش هنا. عشان ال 10 دقايق بروح الساعه بس. لا استاذ شفاء ده تبعنا ممكن تلاقوش. انك هتكتبي بايت سيل او بلستر سيل وموجودة في ايه والباثولوجي او الميكانيزم اللي حصلت عشان كده طلعت السيل دي. شايفين التانية اللي في الجنب دي اللي هي دي الخلية اللي فيها الهاينز بودي زهاب ودي لما اتعضت. التانية اللي هي التارجت سيل التشينج اللي حصل برضو ان السيرفس اريا للفوليوم ريشيو حصل فيها تشينج بس بعكس مين الاسفيروسايت. في الاسفيروسايت السيرفس اريا قلت والفوليوم زي ما هو. هنا السيرفس اريا زادت ان اكسس بالنسبه للفوليوم فتبان الخليه بالمنظر اللي هو التارجت اللي هو اللي بنقول عليه الهدف موجوده في ايه ما ننساش ابدا دي هيموجلوبين سي. يعني مش بس نقول كلمه هيموجلوبينوباسي لان هيموجلوبينوباسي فيها السيكل وفيها كل انواع الثلاسيميا وفيها الهيموجلوبين اي وديفرنت تايبس فهي كاركترستيك للهيموجلوبين مي سي. الحاجه الثانيه اللي ما ننساهاش الليفر ديزيز. خلاص شوفوا لو قلتوا هيموجلوبين سي وجبتوا بعدها اي حاجه من دول مفيش مشكله. خلاص شكلها ايه بقى التارجت سيل احنا شفناها في المحاضره. شايفين دي في الاول هنا رم من الهيموجلوبين وبعدين بالور وبعدين هيموجلوبين تاني. خلاص فدي في الامتحان لما تيجي سلايد زي دي مش محتاجه احط لك سهم هي كلها تارجت سيل. خلاص لو هي خليه واحده بحط لك عليها الار وانت تقولي ويتش تايب اوف سيل. الثانيه بقى اللي هي تير دروب من اسمها كده تير يعني عامله زي الدمعه فبيبقى لها في الاخر كده هتشوفوا بالشكل ده دي ودي. خلاص سببها حصل سكويزنج وفراجمنتيشن ديورنج السبلينك باسج يعني وهي ماشيه في السبلين هو السبلين اللي عمل فيها الايه المشكله دي. بتبقى موجوده في انهي ديزيز الاولاني ده نحط عليه مليون صح ما ننساوش ان شاء الله ناخده في السكند تيرم اللي هو المايلو فايبروزيس يعني المارو بقى فيه فايبروس تيشو بدل السيلز. فاللي بيحصل في العيانين دول ايه بيبدا السبلين هو اللي يصنع الار بي سيز مش احنا قلنا في الانترايتراين لايف كان السبلين بيصنع يرجع تاني يحصل اكسترا ميدالري هيموجويسيس يعني بره البون مارو. فطبعا الاكسترا ميدالري مش زي المصنع الاصلي فبيطلعها مختلفه فبتبقى فيها التير دروب دي. وزمان قبل ما يبقى فيه موليكولر كانت دي من حاجات الدياجنوستيك لما نشوف تير دروب وريستروبلاستيك رياكشن ان شاء الله هناخده بعدين في البون مارو دول كانوا دياجنوستيك للمايلو فايبروزيس. دلوقتي بقى في الموليكولر لا بقى في حاجات تانية فاحنا ما ننساش الاولانيه بعد كده اختاروا اي واحده من التانيين دول حطوها معانا. خلاص دي شكلها وغالبا هتبقى لما تبقى جايه في الامتحان هيبقى عليها سهم لان هي خليه واحده يعني. الثانيه بقى السيكل سيل ودي مش محتاجه حتى احط عليها سهم انا هحط لك السلايد وانت اوريدي هتشوفي ان في سيكل سيل. سيكل يعني منجل عارفين المنجل فهي بيبقى شكلها كده. التشينج اللي حصل هناخده ان ديتيلز في سيكل سيل انيميا بس ان صار كده بوليمرايزيشن اوف الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين. الهيموجلوبين بعد ما بيدي الاوكسجين للتيشو ويجي راجع عشان يروح ياخد اوكسجين تاني من اللنج بيحصل له بوليمرايزيشن بعد ما كان سولوبل كده جوه الخليه بقى ان ذا فورم اوف بوليمرز. خلاص فالبوليمرز دي بتخلي الخليه تاخد شكل المنجلي. طبعا هي موجوده في السيكل سيل دي يعني ما يعني لما يقول لي سيكل سيل في السيكل سيل سلايد فيها سيكل سيل يبقى ما قالش حاجه خالص. خلاص دي شكلها اهي واهي وشايفين اللي هناك دي هي دي اللي احنا بنقول عليها سيكل سيل. ففي الامتحان مش هحط عليها سهم لان هي واضح ان في ايه سيكل سيل فانت هتقولي سيكل سيل وموجودة في انهي ديزيز. ان شاء الله لما ناخد في سيكل سيل انيميا هيبقى في حاجات تيست بنعمله عشان نشوف في سيكلينج ولا مفيش فممكن يبقى في سؤال على الجزء بتاع الايه السيكلينج ده. خلاص دي الاكينوسايت اللي احنا قلنا اخت الاكانسوسايت بس هنا الريجولار ايه اوت لاين لكن في الاكانسوسايت كانت الريجولار اوت لاين بالنسبه للايه للنيوكليس زي ما قلنا من 10-30 سلوبد شورت بروجكشن ايفنلي ديستريبيوتد. كلمه ايفنلي ديستريبيوتد يعني على ايكوال ديستانس من بعض خلاص اكنهم مرسومين كده. سببها ديبليشن اوف الاي تي بي او اكسبوجر لهايبرتونيك سوليوشن او ارتيفاكت. يعني ايه ارتيفاكت؟ احنا خدنا السلايد واحنا بنعمل لها اير دراينج حطيناها سيبناها وقت طويل قوي قبل ما نعمل لها ستين او واحنا بنحط البلاد الدروب بتاعت البلاد السلايد ما كانتش نظيفه، عليها بقعه ميه من اي مكان مبلله، فراحت جايه بعد ما فردنا. تبص انت اصلا كده لما تفردي على سلايد فيها ميه هتبص تلاقي كده شكل البلاد شكله غريب. فهي في الاخر في المورفولوجي هنلاقي ان بقى في ايكينوسايت. ما ننساش اول واحده دي يوريميا عليها مليون خط. الناس اللي عندهم رينال فيلير اللي هم فشل كلوي دايما لما نيجي نشوف السمير بتاعتهم بيبقى عندهم الايكينوسايت دي. خلاص زي ما احنا شفناها، ودي لو جت في الاختبار هيبقى خليه وعليها الايه السهم عشان هو مطلوب الحاجه دي. خلاص مش هيبقى الا اذا كان مثلا كل السلايد فيها السيلز، يعني دي ممكن تيجي لوحدها من غير سهم. خلاص لكن غالبا يعني الايكينو والاكانسو هحط لكم عليهم ارو عشان يبقى واضح ايه المطلوب، وممكن ما يجوش الاثنين. يعني انتوا لو كنتوا ناس كويسين انا هاجي في الامتحان وما احط لكمش الحاجه اللي تلخبط. نيجي بقى للاوفالو سايت. من الاسم كده اوفالو عامله زي البيضه يعني. خلاص هنلازم نفرقها بس من مين، من حاجه اسمها الاليبتو سايت. هنشوف الاليبتو سايت دلوقتي، لكن الاوفالو دي شايفين المنظر ده بالظبط زي الايج. الاليبتو بتبقى شويه عامله زي الرود، عارفين الرود؟ اه. فده اللي احنا نفرقهم الاثنين من بعض ما نتلخبطش في المورفولوجي ما بين دي وما بين دي. الكونديشن اللي هي موجوده فيها اي حاجه من الانيميز ممكن تبقى موجوده، بس ما ننساش ان لها هيريديتري. فاكرين لما قلنا في السفيروسايتوزس او هنقولها بكره الممبرين ابنورماليتي في السفيروسايتوزس والاليبتو والاوفالو والاستوماتو دول بتوع الممبرين ابنورماليتي، فلها حاجه هيريديتري اللي هي الهيريديتري اوفالوسايتوزس زي هيريديتري سفيروسايتوزس. فاحنا ما ننساش دي ونقول اي حاجه ثانيه من الحاجات الثانيه. خلاص دي بقى اللي هي الاليبتوسايت، دي ما تتلخبطش بينها وبين الثانيه. شايفين دي مش الثانيه شويه تحس انها ايه مور سيك. هنا لو جينا نشوف اصلا الوصف بتاعها هنلاقي ان هي سيجار شيب او رود جنرالي نارور. نارور يعني اضيق من الاوفالوسايت. الاوفالوسايت بتبقى اوسع منها. اللونج اكسس از توايس ذا شورت اكسس. يعني ايه؟ شايفين اللونج اكسس ده قد الدايمتر بتاعها حوالي مرتين، يعني هي اطول الطول بتاعها قد العرض حوالي مرتين. لكن في الاوفالوسايت كانت الاندس بتاعتها بالظبط دي. لا دي اليبتو دي اليبتو ودي اليبتو ودي اليبتو. قارنيها كده بالاوفالو اهي بيضاويه. اه شكل الاليبتوسايت. واحنا في السلايد بكره ان شاء الله في المحاضره هتشوفوا شكل الاليبتوسايت في الهيريديتري اليبتوسايتوز. بس شايفين المنظر ده، دي ممكن نقول عليها اوفالوسايت. قارنوا الاثنين كده ببعض، لكن دي اليبتو دي اليبتو دي اليبتو. نيجي بقى للشيستوسايت. الشيستوسايت دي يعني فراجمنتد ار بي سيز. الار بي سيز اتكسرت ودي الفراجمنتيشن اللي باقي منها. الديفكت اكستريم فراجمنتيشن برودوسد باي دامج اوف الار بي سيز باي فايبرين او التريشن للفيزل وول والبروستاتيك هارت فالف. فاكرين لما احنا قلنا في البوزس بتاعتها بتاع المايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا، هي دي نفس البوز. كل الحاجات الديزيزز اللي فيها فايبرين في البلاد فيزلز وتيجي عليه الار بي سيز تقوم متكسره الار بي سيز بتطلع لنا الشيستوسايت دي. شايفين اللي بالاحمر دي ابتناو في اللاب لما الدكتور يشك ان العيان ده جاله تي تي بي اللي هي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، على طول بيتصل يقول شوفوا لي نسبه الشيستوسايت في البريفرال بلاد. لو عدت ال 3% يبقى شور ان دي تي تي بي. خلاص يعني حتى دلوقتي دي لاند مارك دايجنوستيك، لان التي تي بي دي دينجرس ديزيز واللي لازم تشخص سريعا جدا ولازم يبدا ياخد له علاج، لان هو علاجه اصلا حاجه تبع البلاد بانك هتاخدوها السنه الجايه ان شاء الله. فاول لما بيتشخص على طول بيعملوا له الفريسز وحاجات زي كده فيقوم يتحسن، لان لو ما تلحقش بيحصل له سنترال مانيفيستاشن، يعني العيان يجي له ستروك وغالبا بتبقى فيميل ويانج ايج، فانت هتضيعي حياتها عشان انت مستنيه مش عارفه هي تي تي في ولا لا. فعشان كده الشيستوسايت دي مهمه جدا. لما يجي في الاختبار لو ما نسيتيش دي يبقى انت قلتي كل حاجه. خلاص هي التي تي بي والدي اي سي اخوات مع بعض. خلاص بس التي تي بي اهمهم، لان ساعات ما بيبقاش فيها يعني الكلينيكالي مش بتبقى كلير قوي، ومنتظرين اللاب يقول فيه شيستوسايت ولا لا. لو مع الكلينيكال داتا طلع فيه شيستوسايت تبقى بقى التي تي بي. الايه ثرومبو سايتوبينيك بيربرا. نعم هناخده ان شاء الله في الترم الثاني حاجه اسمها ديسمينيتد انترافاسكولار كواجليشن. الحاجات اللي احنا ناخدها في الترم الثاني ومضطرين نقولها في الانيمياز دلوقتي احفظوها بالاختصارات بتاعتها، مش عايزه ديتيلد نيمز علشان ما تتلخبطوش. خلاص يبقى نحفظها بالدي اي سي والتي تي بي. شكلها ايه بقى شيست سايت هاب؟ لازم نحفظ الاسم الثاني. لا انا قلت لكم بس اهو كلمه شيست سايت احفظيها. انا حاطه لك الاسامي الثانيه دي ليه؟ لان زي ما قلت لكم كده ممكن حد يتفزلك عليكم يعني ويبين نفسه شاطر فيجيب لكم الاسامي الغريبه. فيعني لما تسمعوا اسم غريب يبقى خلاص مش غريب بالنسبه لنا يعني. ده شكلها، وغالبا في الامتحان دي لما تيجي هيبقى عليها سهم لان هي خليه واحده اللي انا عايزاك تقولي هي ايه، ودي ودي تحس انها حتت باقيه من الار بي سيز، لان الار بي سيز دي لما تيجي على فايبرين بالظبط. تخيلي انت حطيت الار بي سيز على سلك حاجه ميتال كده او شوك، هو نفسه بالظبط الفايبرين بالنسبه لها جوه البودي بيبقى المنظر كده، يحصل لها ديستراكشن على طول فيتبقى منها اجزاء اللي احنا بنقول عليها فراجمنتد فبنسميها شيستو سايت. لا ممكن تيجي بكمية كتيرة لو الديزيز سيفير، بس احنا في الديزيز اللي هو بتاع التي تي في ده لو لقينا منها ثلاثة، لو عديت 100 ار بي سيز ولقيت فيهم ثلاثة شيستوسايت تبقى بوزيتيف، مش المفروض ان انا اشوفها اصلا في السلايد. فوجودها حتى لو بسيط يعني ماكسيموم واحدة شفتها ممكن اقول ده من الفردة ده من كده، لكن اكتر من كده لا ده باثولوجي. خلاص السفيروسايت طبعا ان شاء الله ناخدها ان ديتيلز بكره. الديفكت بتاعها الاير سيرفيس اريا بقت اقل بالنسبه للفوليوم. الكونديشن ما انساش خالص هيريديتري سفيروسايتوزس واميون هيموليتيك انيميا. This is the most common two causes ان انا اشوف فيهم في السفيروسايت، بس واحده بشوفها في الاطفال واحده بشوفها في الكبار. لما اشوفها في الاطفال يبقى انا كده ناحيه الهيريديتري، لما اشوفها في ادلت هعمل له الكومبس تيست عشان اقول هو اميون ولا مش اميون. خلاص ممكن بقى في السيفير بيرن الناس اللي عندهم حروق جامده قوي في جسمهم ممكن يجي لهم السفيروسايت وبعض انواع الهيموجلوبينوباسيس. على فكره عشان خاطر الجروب اللي بتتكلم وانا حافظاهم بالشكل انا مش هراجع العمل خلاص، لكن الناس اللي محتاجين حاجه في العملي من الناس اللي بتحضر وبتبطل كلام في المحاضره هيجوا يسالوني في اي وقت ان شاء الله هراجع لهم في مكتبي، لكن مش هعمل مراجعه للعمل خلاص. وده مش اول مره، الناس دي انا عارفه انها في المحاضرات على طول all the time. انا كان ممكن اسيبكم تاخدوهم في العمل وما كنتوش هتاخدوا المحاضره كده، ده كل محاضره هيتقال معاها دي بنشوفها في السيكل سيل دي بنشوفها في كذا. انا فضلت تتجمع عشان لما يجي الامتحان يبقى انتوا عرفتوا كل الحاجات اللي ممكن تيجي لكم في الامتحان. دي شكل السفيروسايت وان شاء الله هنتكلم عنها ان ديتيلز بكره، بس زي احنا شايفين كده سموث او اللاين انها مرسومه بالظبط وما فيش سنترال بالور وفولي هيموجلوبينايزد، تحس ان هي كلها هيموجلوبين سنترال بالور ده مش موجود. حجمها بيبقى اقل من النورمال ار بي سي في السايز. خلاص طب دي ايه؟ بايس. نيجي بقى للايه الاستوماتوسايت، من الاسم ستوما يعني ماوس، فهي دي شكل الار بي سيز بيبقى بالظبط عامل زي السليت اللي موجوده في النص خليتها عامله زي الماوس. سببها الديفكت اللي حصل يا اما ارتفاكت في السلايد يا اما انكريز برميابيليتي للصوديوم. والديزيز اللي هي موجوده فيه ما ننساش الهيريديتري ستوماتوسايتوزس زي الاوفالو والاليبتو والهيريديتري سفيروسايتس، ممكن في الالكوهوليك او في الليفر ديزيز، بس ذا موست كومن اللي هو الانهيريتد تايب. شايفين دي هي دي السليت في النص كده بنلاقي فيه سليت موجوده يعني فاتحه اكنها بالظبط عامله زي الايه زي الماوس. فممكن في الامتحان تبقى السلايد كده او السيل نفسها عليها سهم. نيجي بقى للريد سيل انكلوجن. انكلوجن يعني حاجه موجوده جوه الار بي سيز، يا اما ان احنا هنسميها حاجه اسمها بيزوفيليك ستيبلنج. بيزوفيليك يعني لونها ازرق وستيبلنج يعني ستيبلد يعني نقط كده موجوده على الخليه. طيب عباره عن ايه بقى؟ كونسيدرابل نمبر اوف سمول بيزوفيليك انكلوجن ان الريد سيلز. سببها سيتوبلازم كريمينال، يا اما ان هي تبقى فاين يا اما تبقى كورس، مش مهم التفرقه ما بين فاين وكورس، يهمنا ان هي امبيرد اريثروبويسز. يعني ايه؟ يعني في ديس اريثروبويسز، اي حاجه فيها ديس اريثروبويسز تبقى موجوده فيها. يعني معنى كده انها ممكن في كل انواع الانيمياز ممكن نشوفها، يهمنا هنا الشكل الديزيز اللي موجوده فيه ان هي ديس اريثروبويسز. وهنشوف ان ديتيلز اسامي الديزيز، الثلاسيميا والليد بويزنينج واي حاجه تزود الريتيكولوسايت، لان احنا قلنا ان هي عباره عن ريمننت من الايه من الار ان اي. والميجالوبلاستيك انيميا مهمه قوي في الليد بويزنينج على فكره، يعني في احيانا الناس بتيجي ويبقى عندهم انيميا مايكروسيتيك ومش طالعه ايرن، وبعدين احنا مش معقول كل عيان بيجي عنده انيميا هنقيس له ليفل بتاع الليد. ده بيبقى من الهيستوري بتاع العيان، هو بيشتغل في ايه، لما بيطلع بيشتغل في مصانع من الحاجات اللي بتستخدم الليد، يبقى كده بيدايركت الاتنشن ان هو ممكن يبقى ليد. لكن من المورفولوجي اول لما الاقي البيزيفوليك ستيبلنج ده متكرر كتير مع مايكروسيتيك انيميا، بيجي في بالي على طول الليد بويزنينج، خصوصا لو راجل ادلت واكيد بيروح شغل يعني، فممكن يكون سببها الليد بويزنينج. ممكن تحصل امتى في الاطفال؟ بعض اللعب بتاعه الاطفال بيبقى فيها ليد من جواها، فبيقعدوا يفكوا اللعب وفي الاخر يقعدوا يمضغوا اللي جواها، صح؟ فلو هي جواها الليد ده بيجي لهم ليد توكسيستي. الليد الرصاص. طيب يعني اهم شيء اهم واحد الثلاسيميا والليد بويزنينج، خلاص؟ اهي المنظر ده، شايفين الار بي سيز في السلايد العاديه. اولا دي من الحاجات اللي بتتسبغ بالرايت والليشمان، يعني انا مسبغ السمير بالرايت والليشمان بتوعنا هقدر اشوف البيزوفيليك ستيبلينج. في اذر انكلوجنز ما اقدرش اشوفهم زي الهاينز بوديز. الهاينز بوديز دي مش بتبان في الستين العاديه، دي زيها زي بالظبط الريتيكولوسايت، بنحتاج لها سوبرا فايتال ستين، خلاص؟ فدي شكل البيزوفيليك ستيبلينج. ممكن بقى لما تيجي في الامتحان مش هتطلق عليها سهم، هو اصلا دي اب نورمال سيلز، خلاص، واللي حواليها كله نورمال، فانت هتكتب ان في بيزوفيليك ستيبلين. برضو نفس المنظر ده شايفين. نعم، شكل ايه؟ دي في الريتيكولوسايت ستين. اسمعوني، فانا لما اجي في الامتحان مش معقول احط لك الريتيكولوسايت ستين واقول لك قوليها لي بقى انها بيزوفيليك ستيبلين، يبقى كده بعذبك، خلاص. لكن في الغالب بقى هجيب لك الستين العاديه اللي هي ما تنفعش تكون بتاع الريتيكولوسايت، فانت في دي ما تنفعش تبقى ريتيكولوسايت، والدوتس اللي موجوده دي يا اما فاين يا اما كورس زي ما احنا شايفين كده، ما تنفعش تبقى حاجه تانية، صح؟ هنشوف بقيه الانكلوجن دلوقتي. لو اتلخبطتي بينها، لو اتلخبطتي بينها وبين حاجه تانية قولي لي انا متلخبطه بينها وبين دي، خلاص. لكن صبغه الريتيكولوسايت دي سبيسيفيك للريتيكولوسايت، هجيبها في حاجتين، يا اما للريتيكولوسايت يا اما للهاينز بوديز. يعني دكتور بس تيجي حاجه الريتيكولوسايت هنا نقول الريتيكولوسايت لنا اسمه الصرصاص. لا هو باين من المورفولوجي، يعني انت شايفه دي، مش انت شفتوا الريتيكولوسايت؟ أيوه. دي ليه رايت او ليش مانستين؟ لا خلاص، انتوا عارفين شكل الريتيكولوسايت، فباين ان دي الصبغه بتاع الريتيكولوسايت، وبعدين من المورفولوجي بتاع الريتيكولوسايت مش هتتلخبطي، خلاص. خلاص السلايد دي يا بنات. حاجه اسمها بقى كابوت رينج، اللي هي عباره عن رينج او لوب او فيجر 8 موجود جوه الار بي سيز. خلونا نشوفه الاول قبل ما نتكلم عنه. شايفين دي سموها كده كابوت رينج بينك، وعباره عن دايره جوه الار بي سيز او واخده الفيجر 8، خلاص. شايفين الثانيه دي، شايفين ال8 دي، هي دي اللي احنا بنقول عليها الفيجر 8، فدي بنسميها كابوت رينج. دي من حاجات برضو بتاع الديس ريسرو بويسز، يعني في مشكله في عمليه الريسرو بويسز مش مظبوطه، فبيحصل الايه الابنورماليتي دي. هي عباره عن ريمننت اوف المايكروتوبيولز او الميتوتيك سبندل، موجوده في الميجالوبلاستيك انيميا والديس ريسرو بويسز. البرود نيم ديس ريسرو بويسز ده، ديس يعني الريجولر، وريسرو بويسز يعني في ابنورماليتي في عمليه الريسرو بويسز. دي ممكن تنطبق على اي نوع من انواع الايه الانيميا، كل الانيميا فيها ديس ريسرو بويسز، سواء كان سببه ديكريز هيموجلوبين دي ان ايه وات ايفر، فعشان كده بنشوفها في معظم انواع الانيميا. لكن لما تيجي سلايد زي دي يهمني قوي المسمى، ممكن احط لك عليها اي سؤال تاني، لكن يهمني ان انت تكتبي كلمه كابوت رينج. شفتوها دي وفي الثانيه دي. طيب الهاينز بوديز بقى اللي احنا ان شاء الله هنشوفها بكره في الجي 6 بي دي، ده ديب بيربل ريجولارلي شيبد انكلوجن فاوند اون الار بي سيز انر سيرفيس ممبرين. شايفين الكلمه دي، نحفظها كويس جدا. يبقى الهاينز بوديز دي، لان لما الهيموجلوبين بيتكسر بيقوم يمسك في الممبرين، يبقى اتاتشد للممبرين، فعشان كده لما نشوفها الهاينز بوديز بتبقى ماسكه في الممبرين. سببها بريسيبيتيتد او ديناتوريشن للهيموجلوبين عشان الاوكسيداتيف انجري، يعني خد دراج كالفول اللي هم العينين بقى بتوع الجي 6 بي دي. طبعا لما اجي اقول لك بتبقى موجوده فين، زي ما شفنا كده ستيند وذ السوبرا فايتال ستين لايك الكريستال فايولت، وال يعني زيها بالظبط زي الريتيكولوسايت، موجوده في الجي 6 بي دي والانستيبل هيموجلوبين. والناس اللي شالوا السبلين اللي هم الناس اللي بيشيلوا الطحال، كانت المفروض الابنورمال او الانكلوجن بوديز دي بتتاكل جوه السبلين، دلوقتي السبلين مش موجود، فكده نشوفها في البريفرال بلاد. طبعا هنا اللي ما يقوليش الجي 6 بي دي ما قالش حاجه. اتفقنا؟ النقط دي على فكره مهمه جدا، لان دي اولا انت مشكلتك في الامتحان مش بس تتعرفي على الابنورماليتي، مشكلتك ان انت تجاوبي صح عشان تجيبي فول مارك، صح ولا لا؟ فالحاجات اللي انا بقولها دي هي دي اللي ما نيجي صحح بصحح على اساسها. لما ما تقوليش جي 6 بي دي مع هاينز بودز يبقى ما قلتيش حاجه، لان هي اصلا الجي 6 بي دي اسمه هاينز بودز انيميا. خلاص اهي دي شكلها في الريتيكولوسايتس، دي شايفين دي عباره عن ايه؟ دوائر. لكن الريتيكولوسايتس بتبقى عباره عن ايه؟ خطوط كده. خلاص فدي ودي ودي ودي واللي جنبيها كل دول هاينز بودز. نحفظ شكلها لان دي من دي الريتيكولوسايت زي الريتيكولوسايتس بالظبط، سوبرا فايتال ستين. مهمه جدا الهاينز بودز دي على فكره، يعني شور هتبقى موجوده في العملي وشور هيبقى عليها اسئله. ايه لا مش متشابهين. تعالي نرجع لبتاع الريتيكولوسايت كده. شوفوا كده الريتيكولوسايت دي شايفين دي؟ دي تبقى الريتيكولوسايت. التانية بتبقى عبارة عن ايه؟ دوائر مش بس الريتيكولا. وبعدين لما اجيب لكم في الامتحان الريتيكولوسايت هتبقى اوضح كمان من دي، هتبقى فعلا الريتيكولوسايت الريتيكولوسايت. خلاص الهاينز بودز هتبقى باين ان هي هاينز بودز، بس اللي عايزه اقول لكم ان الهاينز بودز دي شور هيبقى ليها سلايد، فبصوا على شكلها كويس في السلايدز العاديه دي، وانتم ممكن لما تروحوا تدخلوا على النت ودوروا على ديفرنت مورفولوجي وشوفوه. الستين اللي بتتسبغ بيها مهمه جدا عشان ما حدش يتلخبط ويقول انها زيها زي الرايت او الليشمان ستين. لا انا بنزل برجع لمكاننا. نيجي بقى لهاو الجولي بودز. ده بيبقى عبارة عن بيربل، بتبقى راوند دينس الستين بيربل كولر. بدي بقى نشوفها في الستين العادية في الرايت او في الليشمان ستين، ممكن نشوفها، ممكن تبقى موجودة في different types of anemia، ملهاش حاجة specific. ممكن في الميجالوبلاستيك، في السيفير هيموليسيس، في السلاسيميا، او اي حاجة تعمل accelerated erythropoiesis. شوفوا انا كاتبة هنا ايه؟ same staining characteristic as nucleolite، لان هي remnant من الدي ان ايه. الثانيه الهاينز كانت remnant من ايه؟ من الار ان ايه، عشان كده عايزه صبغه مخصوص. هنا دي ان ايه، فبالتالي ممكن الستين العاديه تصبغها. اهي شايفينها دي الهاول جوني، ودي دي تتلخبطوا بينها وبين الهاينز. نعم بس ما بتبقاش في الستين العاديه. دي هيريتكس ولا دي ستين عاديه؟ الهاينز بودز مش هتطلع في النوع في الستين اللي هي الليشمان والرايت ستين. خلاص لكن الهاول جولي دي بشوفها في الستين اللي هي العاديه، الرايت او الليشمان بشوف فيهم الهاول جولي. وانت لو بصيتي عليها كده شايفينها مرسومه ازاي؟ والسيركمسكرايب صح، وغالبا بتبقى واحده، يعني غالبا بتبقى واحده جوه الخليه وموجوده كده في البريفري. الثانيه بتاعه الهاينز بودز بصوا عليها كده شايفين من اختبار الصبغه المستخدمه هذه. لا انت الشكل، لا الشكل انت تتفادري بين الرايت والليشمان. بين الفرق بين الصبغه ما احنا بنقول اهو، هو دي بتبقى بس بنشوفها في الريتيكولوسايت ستين. الهاول جولي بشوفها في الليشمان او الرايت، فاصلا من الصبغه هتعرف ان دي مش بتاع الهاول جولي، مش بتاعه الهاينز بودز. بصي كمان كده على الهاينز بودز دي، هل دي ريجولر كده ومرسومه زي بتاع الهاول جولي؟ دي اكنها حاجات فعلا متكسره. دي ان ايه حصل له دي ناتيوريشن اللي هو الهيموجلوبين، لكن هناك دي عباره عن حته من الدي ان ايه باقيه. عارفه يعني حته من الدي ان ايه؟ حته من نيوكليس. مش كان النيوكليس كلها المفروض يحصل لها اكستروجن فطلعت وتبقى منها حته، بس بتبقى ويل سيركمسكرايبد يعني مرسومه كده ودايره جوه الخليه. خلاص ونفس الكالر بتاع النيوكليس، وبالتالي نقدر نصبغها بالليشمان او بالراي. هنا لازم اجيب لها صبغه اللي هي السوبرا فايتال ستين في الهاينز بودز. فين؟ في انهي واحد؟ دي؟ دي تارجت سيل. خلاص دي؟ اهو انا لما جيت دي في الامتحان تتلخبطوا بينها وبين الهاينز بودس امبوسيبل يعني دي واحده وبيربل كلر وستيند بالرايت او بالليشمان الثانيه بجايبه لك الكيتيكولوسايت ستين وجواها دوتس كده خلاص شيلوا البابنهايمر بودس دي مش مهم اعرفوا اسمها واقروها بس يعني في الامتحان مش هجيبها لكم ده عشان بس ما تلخبطوش بينها وبين الحاجات الثانيه شايفين هي عباره عن ايرن بقايا الايرن اللي ما استخدمش في تصنيع الهيموجلوبين فضلت موجوده جوه الار بي سيز فلما بتتصبغ تبان ان هي بلو بلوش ديسكولوريشن كده نقط خلاص هذه كانت مفرق بينها وبين ما تفرقوش بقى مش انا قلت لكم دي مش معانا خلاص ما تفرقوش الرنجة سيدرو بلاس فاكرين الايرن ستين لما ورنها لكم في الايرن ديفيشنسي انيميا الرنجة سيدرو بلاس سيدرو بلاس اللي هي ان شاء الله هناخدها في سيدرو بلاستيك انيميا نوع الخليه اللي بتبقى موجوده في السيدرو بلاستيك انيميا كلمه رنج يعني دايره الناس دول بيبقى عندهم الايرن ما استخدمش في تصنيع الهيموجلوبين فبيفضل الايرن موجود في الميتوكوندريا مش مفروض الحته بتاعه الايرن بتاعه الهيم بتحصل في الميتوكوندريا فبيفضل الايرن موجود في الميتوكوندريا وما تصنعش منه هيموجلوبين فالميتوكوندريا بتبقى موجوده حوالين كده الايه النيوكليوس فهي الايرن بيبقى الرنجد عامل زي دايره حوالين النيوكليوس بنصبغه ليش بالبرشن بلو او الايرن ستين ما ينفعش ان احنا نصبغه بالصبغه العاديه عشان كده الرنج سيدروبلاست دي بصبغ البيوبسي بتاعه البون مارو بالايرن ستين وبعدين اقدر اشوفها اللي هي دي دي ايرن الايرن موجود جوه الميتوكوندريا ما استخدمش في تصنيع الهيموجلوبين ففضل واخد نفس مكانه كده لما اصبغه بالايرن ستين يبان حوالين النيوكليوس دوتس لونها بلو ولازم تبقى معديه اكتر من تلتين الخليه عشان اقول عليها رينجت سيدروبلاست كلمه رينج يعني الجرانيولز بتاعه الايرن عامله رينج حوالين النيوكليوس دي اوضح اهيك يعني انا لما اجيب في الامتحان هجيب دي ما اجيبش اللي قبليها شايفين البلوش كلر دي هل الصبغه دي زي اي واحده من اللي عدوا دي ايرن ستين خلاص ودي رينجت سيدروبلاست كل الايرن موجود في الرينجت في رينج حوالين النيوكليوس في السيدرو بلاستيك انيميا من الاسم وحاجه اسمها مايلو ديس بلاستيك سندروم لا الرنج السيدرو بلاست دي بصبغها على البون مارو خلاص يعني باخد البيوبسي بتاع المارو واصبغها بالايرن ستين وابص على الاريثرويد سيلز فيهم رنج السيدرو بلاست ولا ما فيهمش لما الاقي المنظر ده دي رنج السيدرو بلاست ببدا اعدها لما نسبتها توصل لرقم معين بقول ان دي سيدرو بلاستيك انيميا او مايلو ديس بلاستيك سندروم خلاص الاجلوتينيشن اوتو اجلوتينيشن دي حاجات احنا ممكن نشوفها ابنورماليتي في السمير يعني احنا فردنا السمير وجيت ابص عليها لقيت الار بي سيز عامله كده متجلطه لازقه في بعضها ده بنشوفه في الكولد اجلوتينين او الاوتو اميون هيموليتيك انيميا الناس اللي عندهم انتي بوديز هم اللي صنعوها اجينست ذير اون انتيجين من ضمن الاون انتيجين بتوعهم بتوع الار بي سيز فالانتي بوديز دي خلت الار بي سيز يحصل لها اجلوتينيشن مش احنا في بلاد بانكينج بنعمل الاي بي او عن طريق ايه ان احنا بنديتكت الاجلوتينيشن ده بنجيب السيلز فيها الانتيجين واجيب لهم الانتي بودي بتاعها فده حصل اصلا اوريدي جوه البودي فعشان كده بنشوفها في الاوتو اميون او في الكولد اجلوتينينز في ناس عندهم انتي بوديز بتظهر بس وقت ما البلاد يتعرض للكولد عشان كده لما اسحب منهم العينه اول ما اخد السامبل ابص احطها على تيوب وفيها ايديت او كل حاجات ولا السامبل فلوتد فدول عندهم كولد اجلوتينين اول ما البلاد يتعرض لشويه كولد يحصل له اجلوتينيشن الرولو فورميشن اللي هي الار بي سيز لازقه ببعضها كده عامله زي الرولو لازم نفرق في الشكل ما بين الاجلوتينيشن وما بين الرولو فورميشن الرولو ده بيبقى موجود في المالتيبل مايلوما وحاجه اسمها والدن شتروم ماكرو جلوبولينيميا خلاص ده شكل تاني اهو للرولو يعني دي اقرب للاجلوتينيشن لكن دي بتاعت الايه الرولو الار بي سيز عامله صف كده مع بعضها خلاص الفولس ريلو ده مش عايزه مش مهم اما اجيب لكم في الامتحان هجيب لكم واحده كلير زي اللي انتم شايفينها كده خلاص هتعملوا ايه بقى النهارده لما ان شاء الله ترجعوا البيت هبعت لكم بعت المحاضره هتدخلوا على النت وتشوفوا صور كتير جدا للحاجات اللي احنا قلناها دي خلاص